بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة العمدة في تفسير سورة السجدة في حلقتها الثالثة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إن الله جل جلاله يخبرنا عن عدله وكرمه أنه لا يسوي في حكمه يوم القيامة بين من آمن به وصدق برسله وبين من كفر به وكذب بأنبيائه ورسله. لقد قيل إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط: لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ثم فصل جل جلاله فقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وقد أعد الله لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الفسق هنا يراد به الكفر وليس فسق المعصية فحسب. كلمة فسق في الخطاب القرآني تأتي بمعنى الفسق في أصل الدين، الخروج عن أصل الدين، كقوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هذا فسق خروج عن أصل الدين. أصل كلمة فسق الخروج عن طاعة الله، إن كان خروجا عن أصل الدين فهذا هو الكفر الناقل عن الملة، إن كان خروجا عن بعض الفروع وعن بعض الطاعات هذا فسوق العصيان، كما قال تعالى: في من يرمون المحصنات وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، أو كما قال في سباب المسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يقول الفضيل ابن عياض: والله إن الأيدي لموثقة وإن الأرجل لمقيدة وإن اللهب ليرفعهم وإن الملائكة لتقمعهم. خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثم قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى مصائب الدنيا، أسقامها، أوجاعها، آفاتها، ما ينزل بهم من البلاء والمحن والمصائب في الدنيا قبل العذاب الأكبر الذي يكون يوم القيامة. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في العذاب الأدنى إنه ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر حيث لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير فأصيبوا أو غرموا ومنهم من جمع له الأمران. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله بينها له الله ووضحها له ثم تركها وجحدها، أعرض عنها، تناساها كأنه لا يعرفها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يقول قتادة إياكم والإعراض عن ذكر الله عز وجل، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الذنوب. ولهذا قال جل جلاله متهددا إنا من المجرمين منتقمون. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة فلا تكن في مرية من لقائه. التقى نبينا بموسى ليلة المعراج ووصف لنا فقال أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم يعني أسمر طوالا طويلا جعدا في تجعر في شعره كأنه من رجال شنوءة قبيلة من قبائل اليمن. يصف النبي صلى الله عليه وسلم موسى يوم التقى ليلة التقى به في ليلة الإسراء والمعراج كن على يقين من لقائه ومن رؤيتك له فلا تكن في مرية من لقائه. في تفسير آخر من لقاء موسى لربه عندما قال له يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. في تفسير أيضا لا تكن في مرية مما لقي موسى من إرساله وكانت العاقبة له، وكما انتصر موسى وقومه في نهاية المطاف سينصرك قومك وسينصرك ربك والمؤمنين معك في نهاية المطاف وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. كما أتم الله كلمته الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا سيتم كلمته الحسنى لك كذلك. فلا تكن في مرية من أن الله جل وعلا سينصرك كما نصره وسيمكن لك كما مكن له. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بنو إسرائيل في البداية عندما استقاموا على أمر الله جعل الله منهم أئمة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لكن لما بدلوا وحرفوا وغيروا ونقضوا العهود والمواثيق بدل الله بهم جل جلاله، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يفصل بينهم فيما اختلفوا فيه من الاعتقادات والأقوال والأعمال، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. ثم قال: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، أولم يتبين لهؤلاء المكذبين كم أهلكنا قبلهم من الأمم السابقة وهم يمشون في مساكنهم ويروا بأعينهم آثار هؤلاء المكذبين الذين أهلكهم الله ودمر عليهم، فهل ترى لهم من باقية؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وبئر معطلة وأنشأنا بعدها أهلكناها وهي ظالمة وبئر معطلة وقصر مشيد، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، سدوم قوم لوط، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. إن في ذلك الآيات في ذهاب هؤلاء المكذبين وفي استئصالهم وفي هلاكهم لعبرة لمن أراد أن يعتبر، ولموعظة لمن أراد أن يتعظ. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الأرض اليابسة التي لا نبات فيها، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. بعض المفسرين يضربون مثل الأرض الجرز بمصر، ومصر مقصودة قطعا ضمن المقصود بهذا، ضمن الأرض المقصودة بهذه الآية، لكن ليست وحدها. يعني أرض مصر أرض رخوة تحتاج من الماء، ما لو تنزل عليها مطرا لتهدم بنيانها، فيسوق الله إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من الأمطار في بلاد الحبشة، وفيه طين أحمر مرملة محتاجة إلى ذلك الماء، فتتعيش على الماء الذي يمطر في أرض غير أرضهم، والطين الذي يأتي من غير أرضهم. المطر أمطره الله في أرض أخرى ثم ساقه إليهم، والطين الخصب تكون في أرض أخرى ثم حملته مياه النيل إغاثة لهم. فسبحان الحكيم الكريم المنان. في بعض الروايات التي في إسنادها مقال: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص حين دخل شهر بؤونة، بؤونة شهر الشهر العاشر من الأشهر القبطية، من 8 يونيو إلى 7 يوليو، هذا شهر بؤونة. كانوا متعودين كل سنة يجيبوا عروس ويزبطوها ويرموها في النيل عشان مية النيل تجري، سمونها عروس النيل. هكذا تقول الرواية، وفي نقلها ضعف، في أثرها ضعف. على كل حال جاءوا لعمر بن العاص قالوا نحن عندنا سنة وإحنا عايزين نعمل كده. قالوا لا، هذه سنة الجاهلية، هذا ما هذا الإسلام. النيل ما مشيش والمية وقفت والحال وقف. فكتب إلى عمر يا أمير المؤمنين أدركنا أمر كذا كذا كذا. قال له أبعت لك رسالة فإذا جاءتك فألق بها في النيل. قال له طيب. جاءت الرسالة، كتب فوجه، يعني قد كتب في هذه الرسالة إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الذي يجريك هو الله الواحد القهار فنسأل الله أن يجريك. خذ الرسالة دي ورميها في النيل، ولا ترمي بشرا نلقي به نهلكه في نهلكه غرقا بغير ذنب ولا جريرة. ففعل هذا، فسبحان الله أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة، وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. لا إله إلا الله. الأرض الجر، الأرض اليابسة التي لا نبات فيها، التي لا تم أو التي لا تمطر إلا مطرا، لا يغني عنها شيئا إلا ما يأتيها من السيول. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. أنتم تتوعدون بعذاب مستأصل، متى؟ يلا هيا. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلم. يقولون متى يوم الفتح، متى تنصر علينا يا محمد كما زعمت. ما نراك وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يوم يأتي بطش ربك وبأسه، لا ينفعكم إيمان ولا تقبل منكم توبة. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. الفتح مش معنى هنا فتح مكة، لأن فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام الطلقاء، أسلم حوالي 2000 قبل إسلامهم. وهنا يقول يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، إذن ليس المقصود فتح مكة، إنما هو عندما يفصل الله جل وعلا بقضائه بين المؤمنين والكافرين، فيدمر على الكافرين ويمكن للمؤمنين، ويرى الكافرين ويرى الكافرون بأس الله عز وجل. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فأعرض عنهم، بلغ رسالة ربك وأعرض عنهم، ولا تلق بالا إليهم، واتبع ما يوحى إليك، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وانتظر إنهم منتظرون. هم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، هذه الأيام وينتهي فورا وتخلص، هكذا زعموا. ولكن الله جل وعلا أتم كلمته الحسنى على المؤمنين، على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودمر على الكافرين، وأنجز الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بهذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة العمدة في تفسير سورة السيدة، لنبدأ في سلسلة جديدة من صبيحة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.